الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وصحبه وآله وصحبه وحفاظه يا رب العالمين. فلقد ذكر الله تبارك وتعالى حجة اشتد بها المشركون على ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من المعجزين العظيم. هو هذا الذي جاء به، ولكن المشكلة عندهم أنهم كانوا يريدون أن يكون هذا الأمر لرجل من القريتين من كبار مكة الطائف، أو مثلا في عروة قصبة الطائف، أو بطل بن الحارث مكة، أنا ليس رحمي يقول من الفقراء ماشي، إنما هذا الكتاب اليتيم الذي لا مال له أمر عظيم عليه أن ينزل عليه الموت ولهذا عبد الله صلى الله عليه وسلم عمره يصبح يقول ان المركز الوجاهه ان المكانه الاجتماعيه لابد ان يكون صاحبها مليئا، يعني صاحب مال وصاحب وجاهه. طيب يختار الله عز وجل من اوسط يعني من احسن القوم حسب المناسب، وهذا مطلوب. واختاره لا رفعا في نفسه مش انت كسبوا شيء، واختاره لاسباب ثانيه أمانة وإنقاذه بلا وكذا لم يحب وعيده. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ينصرون أنفسهم، يعني أو يتدخلون في رحمة الله تعالى كيف يوزعون ما شاءوا على من شاءوا. ومن النبوة لا النبوة منصب شديد ومكان دليلي ومكان دليلي رفيعة لا يصدر لها إلا المخلصون في عباد الله. ولذلك حتى الله عز وجل وإذا جاءته آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، إذا أراد الأمر أن يتبع لا بد أن ينزل علينا مثل ما أنزل عليه. فرد الله عليه الله أعلم عليك بدعاء رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولهذا قال له من أراد أن يصطفي من ربك نحن قصدنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا بشكل آخر، فإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يهدي إليه. مسألة الدنيا أنا على حسب التفرجي أنا عاوز الدنيا تخرجني، أما عطاء الله ديني فلا يعطيه إلا من أحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب سبحانه وتعالى. أو يقسمون عنا الكتري لما ادعي ما بلغ إلا ربنا أنه كلام وعليه خير العلماء وعليه اسم أهل القرآن فالخلوش ده من دجالها لكنه إذا دراسية عمية فبصنا وضعه في مكان يريد له أن يكون للناس إيمانا، وهذا من رحمة الله أن يرضي الله عبده شيئا من أمر الدين ليحمل هم هذا الدين ويبلغه للعالمين، لأن مكان عظيم مكان من الأنبياء والصحابة ومن بعدهم من التابعين وسلف قوة الصالحين رضوان الله تعالى. إنما إذا أعطى الله عبده شيئا من هذه البلع الربانية في دينه فليحمل لها على ذلك وليسأله المزيد من الفضل. إنما الدنيا في بداية يعني لا تنسى الدنيا تقوم الساعة حتى يكون أصحاب الناس في الدنيا يوقع الظلم. ولذلك الشباب يعرف أن الناس في بعض وقت التقسيم الدنيوي قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة في الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في اختلاف الغني والفقير والبيت ليتخذ بعضهم بعض الصحيح. لا أشك أن يسمى البعض أنا فقير محتاج لذلك الأموال، وأنت هذا المال محتاج فقير به لعمل لا أعمل له، وهكذا تكون الحياة مدورة. ولذلك ربنا ختم الآية ثاني قال ورحمة ربك هي الجنة وما يستمتع ذلك من العلم والعمل ورحمة ربك خير مما يسمعون عن المسائل الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أيوة يا أخي، يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله.